ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرأ عبد الموت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. وعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقنا معه، فلما طعم وغسل يده أو قال يديه قال: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا، الحمد لله غير مودع ربي ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغني عنه، الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير من خلقه تفضيلا، الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث أخرجه النسائي، وأخرجه ابن السني في أعمال اليوم والليلة، وأخرجه ابن حبان، وهو صحيح إن شاء الله. يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دعا رجل من أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة يعني دعوة إلى طعام، قال: فانطلقنا معه، فلما طعم وغسل يديه أو قال يديه، يده أو قال يديه، قال هذا الدعاء. يفهم منه أن الحمد بعد غسل اليدين، وإلا الأصل في الحمد أن يقال أن يحمد الله الإنسان على الطعم بعد الفراغ من الطعام، فكان صلى الله عليه وسلم حمد أولا ثم حمد ثانيا. فلما غسل يديه قال هذا الدعاء، وسمعه أصحابه رضي الله عنهم، قال: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، حمد الله ثم أثنى عليه، قال: الحمد لله، أي جميع المحامد هي لله سبحانه لا لأحد من خلقه، فإن طعمنا فبفضل الله عز وجل، وإن نمنا فبفضل الله عز وجل، وإن أحيانا فبفضل الله عز وجل، فالحمد كله لله. فإذا قلت الحمد لله استغرقت جميع أنواع المحامد التي لا تحصى على الإنسان، كل حين تمر عليه ولحظة تمر عليه فيحمد المرء ربه عليها، من عافية وصحة وبقاء نفس ووجود أطفال ووجود عائلة ووجود رزق مكفي، فهذا يقول الإنسان الحمد لله رب العالمين. ثم أثنى عليه قال: الذي يطعم ولا يطعم، الذي يطعم عباده. ثم نزهه سبحانه وتعالى قال: ولا يطعم، الذي يطعم ولا يطعم. القصد من الطعام هنا لما قال الذي يطعم لم يقل صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي يطعم من الشعير أو يطعم من الحب أو من اللحم أو من الماء، قال الذي يطعم. والطعم في لغة العرب لا يخص ما يدخل اللسان والفم ثم يذهب إلى المعدة، لا، الطعم أعم من ذلك، قد يرزق الإنسان طعما حلاوة في القلب، وقد يرزق حلاوة وطعما في العلم وفي الفكر، وقد يرزق حلاوة وطعما في اللسان، فلما قال الذي يطعم يطعم العلم ويطعم ما ينزل في القلب من إيمان وعلم ورقة، فحمد الله على جميع أنواع المطعومات، ثم قال ولا يطعم. لا يطعم هو تنزيه له سبحانه، ثم إثبات الصمدية له، لأنه من معاني قوله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد السيد الذي بلغ في السؤدد، والذي لا جوف له، والذي لا يأكل ولا يشرب، هذا يسمى الصمد. فلما قال سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد، أي المقصود في كل شيء، والمقصود من جميع الخلق، والذي لا جوف له، يعني ما في فراغ يملأ بالطعام، لأن هذه من صفة المخلوقات، والملائكة تأكل وتشرب لكن ما تأكل ولا تشرب. فليس معنى ذلك أنها شاركت الإلهية في هذا الوصف، لا، لأن الله عز وجل خلقها على هذا النوع، بسم الله، وأغناها بالتسبيح والتحميد. وأهل الجنة يأكلون ويشربون لكن ما يتغمطون، ما يتغوطون، ولا يذهبون إلى حمام ولا غير ذلك، إنما يرشحون من أجسادهم كرشح العرق رائحته أطيب من المسك. فلما قال سبحانه ولا يطعم، بمعنى أن ليس أحدا من عباده يرزقه بأكل أو شرب، فنفى عنه سبحانه صفة الطعم، أي أنه لا يرزقه أحد، ونفى عنه سبحانه صفة أن يأكل، لأن الأكل من صفات المخلوقين. ثم إذا نفى صفة، وإن شاركه لا يلزم من ذلك أنه لو شاركه في هذا النفي بعض المخلوقات يتصف بالإلهية، ليس كذلك، إن الملائكة كما قلنا لا تأكل ولا تشرب. فلما قال سبحانه أنه لا يطعم، هذا من كمال صمديته وكمال قهره وكمال ربوبيته، فقال سبحانه، فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي يطعم يرزق عباده بأنواع الرزق والمطعومات، والذي لا يطعم علمه من ذاته سبحانه الصمد، لأن الذي يأكل يحتاج إلى طعام، والاحتياج افتقار، من احتاج إلى شراب فهو فقير إلى هذا النوع، ومن احتاج إلى طعام فهو فقير لا يقوم إلا بهذا الطعام، والله غني عن كل خلقه، غني بذاته، لا يحتاج إلى شيء من هذا، لا يفتقر إلى شيء من ذلك. فنزه سبحانه نفسه في قوله الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل أغير الله أتخذ وليا، أي لا أتخذ إلا الله وليا سبحانه، لا أتخذ إلا الله وليا سبحانه، فهو ولي، هذا الولي الناصر المعين، يطعم عباده يرزقهم، وهو مكفي لا يحتاج إلى عبد من عباده في رزق. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمد الله على ذلك الطعام، ثم أثنى عليه بأنه يرزق عباده ولا يرزقونه غير محتاج لهم، فهذا من كمال غناه عن خلقه سبحانه وتعالى. قال من علينا فهدانا، والله عز وجل ذكر كذلك في آية أخرى لعلها في الذاريات في قوله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، ما أطلب منهم أن يرزقوني ولا أطلب منهم طعاما، فإن الطاعم هو الله عز وجل، والرازق هو الله عز وجل. وإبراهيم عليه السلام أثنى على الله عز وجل واعترف بربوبيته بأنه إذا مرض هو الشافي له، وأنه إذا جاع وعطش هو الذي يطعمه ويسقيه. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن طعم فغسل يديه فقال: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا. من علينا، المن كثرة الإنعام وتواليه من غير ما يستوجبه، لأن الإنسان قد تعطيه الشيء مقابل معروف. فالله يمن على عباده ويمتن عليهم بعطاء من غير سابق حق يستوجبون ذلك المن والعطاء. ولذا كان من أسمائه الحسنى المنان، أي كثير العطاء والإحسان إلى عباده. قال: من علينا فهدانا. الله عز وجل هدى عباده جميعا، والله ذكر ذلك، ذكر عن نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى: ووجدك ضالا فهدى. الضال غير الكافر، الضال الذي لا يعرف الطريق، ما عرف الحق، فنزل عليه الحق، فنزل عليه الوحي، فكان الإيمان، فهداه الله عز وجل إلى الطريق الحق. قال: فمن علينا فهدانا. وأعظم نعمة للعبد لا يوازيها لا طعام ولا شراب نعمة الإيمان والهداية. فمن هدي إلى صراط مستقيم وفق للحق فتلك أعظم النعم. ولذا كان أعظم سؤال يسأل العبد ربه أن يقول: اهدنا الصراط المستقيم. لأنك في كل حين تخطو خطوة، إما تفكير أو عمل يدوي أو باللسان تقول قولا أو تعالج أمرا وما إلى ذلك، يتطلب منك أن تعرف حكم الله فيما تقول وفيما تفعل. فمن لم يهده الله كان تصرفه على غير وفق الشريعة وعلى غير هداية. ولذا كان الإنسان يسأل الله عز وجل في كل حين أن يهديه الصراط المستقيم. وقال صلى الله عليه وسلم من ثنائه على الله عز وجل: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا. ثم قال: وأطعمنا وسقانا، أي أطعمنا من هذا الطعام الذي أكلناه، وسقانا من هذا الشراب الذي شربناه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وكل بلاء حسن أبلانا. كل بلاء حسن، لو جردنا كلمة حسن لكانت الكلمة صعبة، لأن البلاء معناه الامتحان، والامتحان فيه ما هو زجر وهلكة ومصائب، وفيه ما فيه نعمة وفضل وإحسان. فالنعم التي تأتي على العبد فهي من نوع من البلاء، نوع من الامتحان، لأن الإنسان يستوجب شكر تلك النعمة وإلا تزول. يستوجب لك أن تشكر الله على ما أعطاك من نعمة الصحة والعافية والرزق والمال والزوجة الطائعة والولد الطيب الصالح، تحمد الله على ذلك، وإلا قد يسلب منك ذلك. فهذا الحمد، فهذه النعم بلاء، لكنها بلاء حسنة. ولذا قيدها صلى الله عليه وسلم بالحسن، قال: كل بلاء حسن أبلانا، أي من جميع النعم التي يغدق الرب بها عباده جاءنا منها وأبلانا منها. وكل بلاء حسن أبلانا. ولكن لذلك قالوا: نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يعني الإنسان إذا أعطي نعم ووجدته لا يشكر الله عليها بل يعصيه، ثم تزداد نعمه ويتسع رزقه، فاعلم إنما هو كيد من الله عز وجل ومكر بذلك، يمكر به والعياذ بالله. وإذا رأيت العبد يشكر الله على ذلك فيطيعه ويحسن صنائع المعروف ويحسن العبادة ويفعل ما يستوجبه شكر تلك النعم، فهذا ممن أبلاه الله البلاء الحسن وشكر الله على ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسخانا وكل بلاء حسن أبلانا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله غير مودع ولا مكافأ ولا مكفور. الحمد لله غير مودع، أي نحمدك يا ربي، غير مودع بمعنى ودعه أي تركه، ومنها قوله سبحانه: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك وما هجرك عن بغض. غير مودع أي يا الله اكتفينا من هذا الطعام فنحمدك عليه ونحن في حاجة إليه، غير مودعين لا تاركين. الإنسان قد يفرغ عن الشيء رغبة عنه وزهدا فيه ولا يرغب أن يصل إليه مرة أخرى. فهذا حمد الله شاكرا النعمة، قال: يا ربي نحمدك على هذا غير مودعين له، أي غير تاركين له. فهو طلب من الله عز وجل أن يديم عليه تلك النعمة. ولذا إذا وجدت عافية وصحة في أكل طعام ووجدت له مستساغا بأن إذا أكلته تلذذته، فاطلب من الله عز وجل أن يزيدك منه، ولو كان خلا وكسرة، لو كان كسرة ناشفة ووضعتها في خل وعصرت عليها ليمون وزيت وأكلتها ووجدت لها مستساغا ولذة ونعمة، فإن هذه لا يجدها كثير، ولو وجدها بعضهم لا يستسيغها. فاحمد الله عز وجل أن جعلك تستسيغها، فكانت لك مريئا تستمرئ ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: غير مودع، ولعل في رواية غير مودع أي لسنا تاركين له أو لسنا زاهدين فيه. ثم قال: ولا مكافأ، هكذا الرواية، رواية أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث، ولا مكافأ. وإلا معظم الروايات في غير هذا الحديث التي رواها أبو أيوب وأنس وغيره وهي في الصحيحين غير مكفي، وهنا قال غير مكافأ، وكلاهما صحيح، لكن هذه جاءت من طريق في حادثة مستقلة، وتلك جاءت رواية في غير هذا، تلك لها معنى وهذه لها معنى. فلما روى أبو هريرة هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: غير مودع ولا مكافأ، أي أننا لا نستطيع أن نكافئ ربنا على هذه النعمة، فمهما عملنا وشكرنا وكذا وقدمنا لا نستطيع مكافأة هذه النعمة. وهذه مبالغة في الشكر وتعظيم للنعمة ومعرفة بحق المنعم. يوم يعطيك قليل من العافية افرح بها واحمد الله عز وجل، فإن غيرك يفتقرها. وإذا وجدت المال على قدر، يعني بعض الناس يقدر عليه رزقه، تقدير الرزق مو معنى تضييق، لو ضاق الرزق على بعض العباد يهلك، لكن الرزق بمعنى أنه كافيه، لا يفضل منه شيء، يستطيع أن يتوسع به. فيقدر على بعض الناس أرزاقهم ويقول الحمد لله، لأنه قد يكون من بعض العباد من لا يجد هذا النوع من الرزق. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا مكافأ. والرواية التي في الصحيحين في غير هذه الحادثة التي رواها أنس أو أبو أيوب رضي الله عنه يقول: كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه ورفعت المائدة قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفى، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا حمدا لله غير مودع ولا مكفي ولا مكفور ولا مستغن عنه ربنا. مكفي أي أن الخطابي رضي الله رحمه الله يقول غير مكفي أي أن أحدا لا يقوم برزق عباده فيكفي الله عز وجل عن ذلك. تقول يا فلان أقعد أنا أكفيك تلك المؤونة. يقول الخطابي غير مكفي أي أن الله عز وجل لا يكفيه أحد في رزق عباده، هو الذي يقوم برزقهم. وهنا قال ولا مكافأ ولا مكفور أي لا نكفر نعمة، لا نكفر نعمة هذا الطعام، إنما نشكرك عليه يا رب. ولا مستغن عنه ربنا أي لسنا مستغنين عنه، وهذه زيادة في معرفة حق النعمة. الإنسان إذا رأى النعمة القليلة الحقيرة في عينه استعظمها لأجلها أنها جاءت من الله عز وجل، واستكبرها وحمدها، فإن الله عز وجل يجل ذلك منه ويزيد إحسانه إليه. لكن إذا قال إيش هذه واستخف بها، فهذا مما يزدري نعمة الله عز وجل، وقد يكون جدير بأن يسلب تلك النعم. وهكذا وجدنا كثير ممن يمد يده يطلب الناس، وإذا وضع في يده طعام إما لفظ به هنا أو هنا أو استخف به، ولو أعطيته ريال نظر إليه في استخفاف، فهذا يسأل الناس ويحتقر نعمة الله عز وجل. فإذا جاءته نعمة من غير مسألة أعطاها الله إياها فليجلها ويستعظمها، فإن الله عز وجل يحب ذلك، لأن هذا نوع من الشكر، وهذا عبد شكور. فقال صلى الله عليه وسلم ولا مستغن عنه ربنا. الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب. الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب. أطعم من الطعام، يتبادر إلى الذهن في أول الأمر أن هذه عبارة جاءت للتأكيد، ما لها معنى، لأن أطعم يفهم منها الطعام، وإذا قال السقيا فهم منه الشراب، فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أطعم من الطعام وسقى من الشراب؟ ما رأيت أحد تعرض لهذا، ولكن خطر لي فيه معنيان ولعلهما صواب إن شاء الله. أطعم من الطعام لأن الطعم والإطعام أعم من أن يكون أكلا أو شربا، أعم من أن يكون ما يدخل في الجوف، لأن الطعم كما قدمنا يعم المعلومات ويعم الأفكار ويعم الإرادات ويعم العزمات من الإنسان، فكل هذه من الإطعام. وجاءت أحاديث كثيرة تفيد ذلك، وأشعار العرب مليئة. فلما كانت اللفظة تحتمل تلك المعاني جاء تخصيصها بالطعام، أطعم من الطعام الذي أكلناه وسقى من الشراب الذي شربناه. والمعنى الثاني أطعم من الطعام وسقى من الشراب، أطعم من الطعام بمعنى أشبع، أي أن هذا الطعام كان لنا كفاية فلم نقم عنه عن حاجة، فإنما قمنا نحن وقد اكتفينا من الطعام. فقال صلى الله عليه وسلم أطعم من الطعام أي أشبع حتى لم نحتج إليه في ذلك الظرف، وسقى من الشراب أي أروانا من الشراب، فلم نقم ونحن نتطلع إليه وإنما ارتوينا من ذلك. وكلا المعنيين صواب ولعلهما هما المراد بذلك، الله أعلم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وكسى من العري وهدى من الضلالة. كسى من العري، إذا اكتسى الإنسان يكتسي من الثياب ولا يكتسي من العري؟ إذا اكتسى من الثياب، اكتسى ما يستر به العورة، وقال هنا اكتسى من العري. هذا نظيره قوله سبحانه وتعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يطعمهم من طعام وأكل وشراب، ولا يطعمهم من جوع؟ فلما قال أطعمهم من جوع دل إما على أن أطعم لها معنى غير المعنى، ويكون المعنى أطعمهم من جوع أي أنه أغناهم، سنعود إليها، أطعمهم من جوع، فتكون من إما بمعنى عن أو بمعنى البدلية، البدلية واردة كثيرا، أما عن هذه لم ترد. أطعمهم من جوع أي أطعمهم بدلا عن جوع، وقد تأتي من للتعليل أي أطعمهم من علة حاجتهم للجوع، فكانت من للتعليل كما تكون في للتعليل. يقول صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة، وتقول، وقال سبحانه: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة بمعنى بدل عن الآخرة، فيكون قوله سبحانه وتعالى أطعمهم من جوع أي بدلا عن جوع. وهنا قوله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام وسقانا من الشراب وكسى من العري، أي بدلا عن العري. الإنسان يأتي فقير عار، وهو فقير إلى أن يموت، فقير بذاته لا فقير بشيء آخر، كما أن الله غني بذاته لم يغنه أحد، والله عز وجل لو تخلى عن العبد لهلك. فيأتي عاريا فالله يكسوه، يعني إذا كساه الوالدان من أين لهم القدرة على كسوته إلا أن الله مكن لهم، فهي من الله عز وجل. فقال: وكسانا من العري. والكسوة ما يغطي الشيء، قد يكون حسيا فيكون كسوة البدن، وقد تكون معنويا فتكون الكسوة بمعنى الإيمان والخلق والعادة الرفيعة المطلوبة، كما قال سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ولباس التقوى، أي كسوة التقوى ولباسها خير من كسوة الأبدان. الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام وسقانا من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة، هي على جنس قوله وكسى من العري، وهدى من الضلالة وبصر من العمى. هدى من الضلالة، لأن الإنسان الأصل فيه الإنسان ظلوم جهول، والإنسان دون وحي هو على ضلالة، فإن لم يأته وحي من الله عز وجل يبصر به الحق فهو ضال على غير هدى وعلى غير طريق. فحمد الله عز وجل قال: وهدى من الضلالة. ثم قال صلى الله عليه وسلم في ثنائه وحمده لربه: وبصر من العمى. العمى عمى الباصرة وعمى البصيرة. عمى الباصرة لا يرى الإنسان ما أمامه، وعلى عمى البصيرة والعياذ بالله أشد، لا يميز الإنسان بين خير وشر، لا يعرف طريق الهدى من الضلالة. ولذا كان قوله سبحانه وتعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. من عمي عن طريق الهدى ففي الآخرة أشد عماية والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمد الله بجميع المحامد، فحمده على الطعام وعلى الشراب وعلى الكسوة، وحمده على الهدى، وحمده على البصيرة. قال: وبصر من العمى، وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. وفي رواية ذكرها أبو الشيخ في آداب النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، قال: وفضل على كثير ممن خلق وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. وهنا جاءت عامة: وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا.